من هز السلوك للشرطة عواقب وخيمة سأحيلهم للقضاء تركوا أطفال في مسرح الجريمة سأقعدوا هذا اسمي أنا المحقق العظيم تفضل يا قاسم حتى أعطيك تقييم أنا الأذكى بين الجميع سأقعد لست نقطة في بحري هل أنت مخنث ما هذا الزهر كسر لي ظهري الكل يعرفني كنا محقق من الوزن الثقيل لا تحاول تحليلي فحبل أفكاري ليس له مثيل ما الذي تقوله حبل أفكارك ليس له مثيل أظن أنه لا ينفع إلا لنشر الغسيل لتخليص العالم من القتل كنا لنزيل لأنه كلما زار أحدا سيكون هناك قتيل من هذا المحقق الذي يعمل كالمجرمين يتحدث عن القتل وهو بالأصل سجين معقد نفسي أظن أن رأسك عاطل عمركم رأيتم محققا هو في الأصل قاتل ليس عندي سبب بالحديث قتلت المجرمين أين المنطق عند الدباء يحولنا صغيري ولم تتقدم في القضية العصابة السوداء سعيدين في الإنمي مرت سنة وفي الواقع مرت تتكلم عن المنطق وأنت تدخل عقول الناس أنت تنظر فقط والشرطة تحلل الأحداث ما هذا المحقق البائس يجلس في تلك القوقعة حبيبي بلا تلك الآلة أنت شخص بلا منفعة الشرطة تحلل ما اكتشف ويبذلون بعض العناء ليس كالشرطة عندك توظفون أغبياء توجو موري نائم أي يخرج الصوت من أذنيه والدعبول المسطول ينظر ولم ينتبه عليه اسمع لا تتفلسف لما ينتقد المجرمون المحققون في الأعالي وفي الأسفل المختلون ما أنت إلا لعبة يتحكم بك جون ووكر افعل ما ستفعل كيف ستخرج من هذا الوكر كل الأدلة تجدها أنت شرطتكم عندها إهمال تريد دخول الحمام يا ولد هل عندك إسهال ليس عندك قصة وشخصياتك معاقين حلقة جريمة حلقة جريمة ما نخرج من هذا الروتين